بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد مضى أيها الإخوة 3 دروس في باب الغصب، ولا نزال في أوله، لأن المؤلف رحمه الله تعالى قد بسطه بعض البسط. وقد عرفنا في مقدمة ذلك الباب حكم الغصب وأنه حرام، وأن دليل تحريمه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العلماء أيضا أجمعوا على تحريمه. وقد عرضنا جملة عديدة من المسائل، ونستمر إن شاء الله في متابعة ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم سيما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله: باب الغصب. قال: فصل. وقد قال أحمد رحمه الله: في رجل له رطل زيت اختلط برطل شيء رجل لآخر يباع دهنه. هذا أيها الإخوة مرتبط بخلط الأجناس بعضها مع بعض، ربما يكون الخليط متفقا أن تخلط زيتا مع زيت من جنسه، ولكن منها ما يتميز ومنها ما لا يتميز، كما لو خلط وذكر المؤلف من الأمثلة زبيبا أحمر بأسود فهذا معروف وهذا معروف، وكما لو خلط حنطة بشعير، يعني غصب مثلا كيس شعير فخلطه بكيس قمح، فإنه يطالب بتصفيته وتخليصه ورد الحق إلى صاحبه مهما كلفه ومهما أمضى من الوقت، فإنه مطالب بذلك لأنه معتد، وعلى المعتدي أن يزيل عدوانه، لأن الغاصب كما رأينا في كل المسائل التي مرت إنما يعامل بالشدة، ليكون ذلك رادعا وزاجرا ومانعا له من أن يستمر في عدوانه. قال: وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: في رجل له رطل زيت اختلط برطل شيء رجل لآخر. الزيت معروف، يعني أي زيت سواء كان زيت ذرة أو غيرها، والمراد بالشيء رجل إنما هو دهن السمسم أو ما يعرف الآن بزيت السمسم. قال: يباع الدهن كله ويعطى كل واحد منهما قدر حصته. لماذا يباع كله؟ لأنه لا يمكن تمييز، وإن كان هذا دهن سمسم وهذا دهن زيت ولكنه يختلف، إذ تمييز أحدهما فيه صعوبة. يقول أحمد رحمه الله تعالى: يباع الزيت كله ويعطى كل واحد نصيبه، كأنهما يكونان شريكين في ذلك. قال: فيحتمل أن يختص هذا بما لم يخلطه أحدهما، ويحتمل أن يعم سائر الصور، لأنه أمكن أن يصل إلى كل واحد بدل عين ماله، فأشبه ما لو غصب ثوبا فصبغه، كما سيأتي. والثوب المصبوغ سيأتي، ولذلك سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. قال: فإن نقص ما يخصه من الثمن عن قيمته مفردا ضمن الغاصب نقصه، لأنه بفعله. لأن الغاصب متعدي وقد حصل ذلك بفعله، فأي نقص يحدث بالنسبة لحق المالك فعلى الغاصب أن يوفيه، أي أن يرد الحق وأرش النقص. قال: ضمن الغاصب نقصه لأنه بفعله. قال رحمه الله: وإن خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء. يعني المؤلف رحمه الله تعالى كما ترون يستقصي المسائل ويكثر من ضرب الأمثلة، لأن باب الغصب دقيق وينبغي أن يتحرى فيه المؤمن، فلا يتعدى على حق غيره ثم يأتي في أخريات حياته أو في أواسطها فيقول يعني يندم ولا ساعة ندم. فكم من أناس تعدوا وظلموا ولكنهم بعد ذلك ندموا. ربما ينفع الندم إذا تدارك الإنسان وربما لا ينفع الندم. وقد رأيتم كثرة الأسئلة التي تواردت في ذلك وأن ذلك حصل من عدد من الناس. فعلى المؤمن دائم أن يتقي ذلك وأن يعرف الفرق بين الحلال والحرام فلا يتعدى على حق غيره. إذن هنا يقول المؤلف لو خلطه بماذا؟ بما لا فائدة فيه. هل هناك شيء لا فائدة فيه؟ ضرب مثلا هنا قال فيما لو خلط الزيت بماء، ليس كذلك؟ قال وإن خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء، يعني ما لا قيمة له. لا ننظر نحن نقول الآن الماء يباع، ليس هذا مراد المؤلف. يعني أن تأخذ ماء من نهر أو من بئر أو من إناء فتصبه على الزيت، الماء لا قيمة له، ولكن الزيت يباع ويشترى. أما كون الماء يباع في حالات كما ترون الآن، الماء المحلى والمصفى أو الذي تحمله السيارات، فهذا سيأتي إن شاء الله في باب مستقل وسندرسه ونبين الحكم فيه. لكن الكلام هنا أن تأخذ الماء، والماء في الأصل لا قيمة له، فتصبه على زيت أو على سمن. أيضا مثال آخر غير الذي ذكره المؤلف أن تأتي بلبن خالص فتشوبه بالماء. ما معنى تشوبه؟ يعني تصب عليه الماء، فإذا صببت عليه الماء تغير، بدل أن يكون لبنا خالصا يصبح ماء خليطا بالماء، يصبح لبنا خليطا بالماء. فما الحكم؟ هذا ربما تنقيته، ربما يترك فتجد أن الماء مثلا يكون فوق اللبن ويستخرج، لكن مهما كان لابد أنه سيؤثر في أجزائه. كذلك مثله ما ذكر المؤلف، قد يترك السمن أو الزيت ويعلوه الماء لأن الماء ثقيل ويستخرج، لكن يترك أثرا فيه. المؤلف حدد ذلك وبين كيف يتخلص من ذلك ويرد الحق إلى صاحبه. قال وإن خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء وأمكن تخليصه وجب تخليصه ورده مع أرش نقصه. يعني إذا أمكن فصل الماء عن الزيت، تنقية الزيت بإخراج الماء عنه، فإنه يرده، ولكن يحصل فيه نقص. هذا النقص هو الأرش، يجب عليه أن يرد قيمة النقص التي طرأت على ذلك السمن أو الزيت أو اللبن. قال وإن لم يمكن تخليصه أو كان ذلك يفسده وجب مثله. ربما يكون الذي خالطه يفسده، ربما الماء لو خالط غيره يفسده، وربما أيضا بأنه يعني يذهب قيمته، وربما أنه أيضا يضعف قيمته. فكل هذه تكلم عنها المؤلف رحمه الله. قال وإن لم يمكن تخليصه أو كان ذلك يفسده وجب مثله لأنه أتلفه. يعني يقول المؤلف إذا تعذر تخليص الزيت من الماء أو اللبن من الماء فلا بد من مثله، من أن يدفع له مثله. أو كذلك أمكن تخليصه ولكنه تضرر بذلك أي نقصت قيمته، فعليه أن يدفع ذلك النقص. قال ولو أعطاه بدل الجيد أكثر منه رديئا أو أقل منه وأجود صفة لم يجز لأنه ربا. لماذا لا يجوز؟ مر بنا أيها الإخوة في كتاب البيوع الربا، وعرفنا أن جاءت في ذلك نصوص، ومن ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني لو كان البر يباع بتمر فلا مانع من الزيادة في أحدهما لكن شريطة أن يكون يدا بيد حتى لا يدخل الربا الآخر الذي هو أشد وأخطر وهو ربا النسيئة. إذن المؤلف هنا يقول لو زاده يعني استبدل الجيز بردي ولكنه أكثر، أو استبدل الردي بجيد ولكنه أقل، يقول لا يجوز. لماذا؟ لوجود التفاضل في ذلك، يعني يدخل في ذلك ربا الفضل. لكن لو كان من جنسين، كان قمحا وشعيرا، أو كان زيتا وغيره، يعني ليس من جنس، فهذا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن المؤلف هنا قال يجوز ذلك، لكن يحتاط من الوقوع في الربا، لأن الجنس الواحد لا يجوز التفاضل فيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بع الجنيب واشتري به، بع التمر الردي واشتري به جنيبا. لما باع الصحابي التمر الردي استبدله بالجيد، قال: لا، بع الردي واشتري بثمنه جنيبا، يعني تمرا جيدا. إذن لا يجوز لك أن تذهب بتمر الردي وتشتري به تمرا جيدا، ولا قمحا جيدا وتشتري به قمحا رديئا أكثر، أو العكس. لا، بع هذا الردي واشتري بقيمته ماذا جيدا، أو العكس، بع الجيد واشتري بقيمته ما هو أقل منه، لأنك ربما تريد الكثرة. قال: لم يجوز لأنه ربا إلا أن يكون اختلاطه بغير جنسه فيجوز، لأن الربا لا يجري في جنسين. لأن الربا أي ربا الفضل، لأن ربا الفضل لا يجري في الجنسين، أما ربا النسيئة فإنه يجري في كل الأجناس. يعني أن تبيعه هذه السلعة جنس بغير جنسه ولكن تؤجله، هنا أحلكنا، هذا في الأموال الربوية ليس في كل شيء. يعني لا تدخل في ذلك التفاح، ولا تدخل في أنواع من الفاكهة والخضار، لا، الكلام في الأموال التي يجري فيها الربا الست التي ذكرت وما يشبهها كالأرز ونحوه. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. فإن غصب ثوبا فصبغه. انظروا أيها الإخوة، هذا يمكن أن نقسمه إلى أقسام ثلاثة، وكلها سيذكرها المؤلف، لكنه يذكرها دون تقسيم، هو يذكرها ولكنه لا يرتبها مقسمة. قد يغصب ثوبا فيصبغه بصبغ من عنده، هذه الصورة الأولى. الثاني أن يغصب ثوبا من شخص ويغصب الصبغ من شخص آخر فيصبغ بالصبغ الثوب الذي من غير صاحبه. الثالثة أن يغصب ماذا؟ الثوب وأيضا الغصب من نفس شخص واحد. إذن قد يغصب الثوب ويصبغه من عنده، أو يغصب الثوب وكذلك الصبغ من شخص واحد، أو يغصب الثوب من شخص والصبغ من شخص آخر. هذه كلها لها أحكام سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: فإن غصب ثوبا فصبغه فلم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص، فهو ما معنى هذا الكلام؟ إن غصب ثوبا فصبغه فلم تزد قيمة الثوب والصبغ، يعني مراد المؤلف بأن كل من الثوب ومن الغصب احتفظ كل واحد منهما بقيمته، هذا هو مراده. ولذلك بعض المسائل تحتاج إلى ضرب المثال لتتضح. مثلا: غصب ثوبا قيمته 10 رجالات، والصبغ قيمته 10 ريالات أيضا، إذن تساويا في القيمة، وبقي الثوب بعد صبغه يساوي 20 ريالا، إذن هنا تمسك بقيمته فلم ينقص، يباع، فهذا يأخذ 10 وهذا يأخذ 10، إذ لا شطط ولا ضرر هنا، كل يأخذ حقه. لكن قد يزيد أيضا، ربما إذا صبغ الثوب ارتفعت القيمة، فهذا ثوبه قيمته 10 التي هي قطعة القماش، وهذا صبغه قيمته 10، لكن الثوب لما صبغ ارتفعت قيمته فصار يساوي 30، يأخذ صاحب الثوب العشرة وصاحب الصبغ يأخذ العشرة وتبقى العشرة تقسم بينهما فيأخذ كل واحد منهما 5 ريالات جملة يأخذ كل واحد 15 ريالا. قال رحمه الله: فلم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص فهما شريكان، يباع الثوب ويقسم ثمنه بينهما. يعني شريكان في الثوب المصبوغ، كل يأخذ نصيبه إذ لم يزد ولم ينقص. نعم. قال: لأن الصبغ عين مال له قيمة فلم يسقط حقه فيها باتصالها. يقول: كما أن الثوب عين من العيان، كذلك الصبغ له ماهية، مادة من المواد، إذن هو عين أيضا. فكما أن الثوب له قيمة كذلك الصبغ له قيمة. فلما صبغ الثوب بدل أن كان أبيض صار أحمر أو أسود أو أصفر أو أخضر أو غير ذلك، واحتفظ بقيمتهما، يكونان شريكان كل يأخذ حقه، ولو زاد الثمن يقتسمانه. قال: فلم يسقط حقه فيها باتصالها بمال غيره. قال: يعني لم يسقط حق الغاصب باتصال الصبغ بمال غيره، لأن صاحب الملك لم يتضرر، احتفظ ثوبه بقيمته. قال: وإن زادت قيمتهما فالزيادة بينهما. انظروا، قال المؤلف: وإن زادت قيمتهما. فرق بين أن تزيد قيمة أحدهما أو أن تزيد قيمتهما، فإذا زادت قيمتهما تقاسم الزيادة، وربما تكون زيادة الثوب أكثر من زيادة الصبغ. مثلا يكون مثلا قيمة الثوب 10 وقيمة الصبغ 10، ولكن بيع الثوب بعد صبغه 30، فإن كانت الزيادة بالنسبة للثوب والصبغ متساوية كل واحد يأخذ 5. ربما لكن ربما تكون زيادة الثوب 7 والصبغ 3، فهذا يأخذ صاحب الثوب 7 وهذا يأخذ 3. نعم، يقوم كل شيء، يقوم يعني يقال الثوب قبل صبغه بكذا والصبغ قيمة وكذا، هذا معروف. بعد أن صبغ الثوب زاد 10، يسأل أهل الخبرة في هذا أيهما، هل الزيادة متساوية بالنسبة للثوب والصبغ أو أن أحدهما طغى على الآخر وزاد؟ فإن قيل: لا، الصبغ زيادته 8 والثوب ما زاد إلا 2 ريالات، إذن الغاصب يأخذ 8. وإن قيل: الثوب هو الذي زاد 7 والصبغ لم يزد إلا 3، هذا يأخذ 3 وهذا يأخذ 7. لماذا يأخذ الغاصب في هذه الحالة مع أننا رأينا كل ما مر الغاصب ليس له شيء؟ لأن هذا نماء ماله، هذه زيادة في ماله، لأن الصبغ ماله ولا يجوز أن يعاقب بمثل ما عمله فيؤخذ شيء من ماله، لأنه لا يجوز. يعني لا يجوز لإنسان سرق منك أن تذهب وأن تسرق منه، لا. قال: وإن زادت قيمتهما فالزيادة بينهما لأنها نماء مالهما. قال رحمه الله: وإن نقصت القيمة ضمنها الغاصب. هنا إذا حصل نقص، إذا صبغ الثوب وكانت قيمته 10 والصبغ قيمته 10، فأصبح الثوب مصبوغا لا يساوي إلا 10، في هذه الحالة يعني معا يرجع صاحب الملك على الغاصب بما نقص ثوبه. قال: وإن نقصت القيمة ضمنها الغاصب لأن النقص حصل بسببه، وإن زادت قيمة أحدهما الزيادة قيمته في السوق، وإن زادت قيمة أحدهما أحدهما فالزيادة لصاحبها كزيادة. قال: وإن زادت قيمة أحدهما لزيادة قيمته في السوق فالزيادة لمالك ذلك لأنها نماء ماله. يعني هنا لا نفرق بين الغاصب وبين المالك، الغاصب معتدي، لكن هنا حصلت زيادة، فإن كانت لصاحب الثوب فهي له، وإن كانت للغاصب صاحب الصبغ فهي له. لماذا؟ لأن هذه الزيادة نماء مال، وكل منهما مختص بحقه. أما أن الغاصب غصب فالغاصب يردع ويؤخذ منه المغصوب ويؤدب على ذلك، وهذا يرجع إلى ولي أمر الحاكم الذي هو القاضي. نعم. قال لأنها فالزيادة لمالك ذلك لأن هان ماء ماله، وإن بقيت للصبغ قيمة فأراد الغاصب إخراجه وضمان النقص فله ذلك. يأتي الغاصب ويقول أنا صبغت الثوب ولكن يا أخي أريد أمادة أن أخرج الصبغ، كيف يخرجه؟ عن طريق الغسل، لكن إخراجه ربما يؤثر على الثوب، فإذا كان الثوب سيتضرر فلا يمكن من ذلك لأنه لا يمكن إخراج الصبغ. بعضهم يقول له ذلك، لماذا؟ كما لو غرس في أرض غيره وأراد أن يقلع الغرس فإنه يمكن من ذلك على أن يسوي الأرض ويعيد ماذا ما حصل فيها من حفر وغيرها عن طريق طمثها وغير ذلك. نعم. قال وإن بقيت للصبغ قيمة فأراد الغاصب إخراجه وضمان النقص فله ذلك لأنه عين ماله أشبه ما لو غرس في أرض غيره. قال رحمه الله ويحتمل ألا يملك ذلك. وهناك من يمنع ذلك، قالوا لأن هذا في الغالب يؤثر على الثوب، أما قلع الغرس فهذا أمر معتاد، بل فيه في نص، يعني فيه نص كما سيأتي في حديث عندما نعلق عليه ليس لعرق ظالم حق، هذا ورد فيه نص. الأمر الثاني أن القالع تستطيع أن تعيد الأرض كما كانت، إن كانت تراب أخذ منها يرد، وإن كانت فيها حفر تساوى، وإن حفر فيها بير ورأى صاحبها من المصلحة أنه ماذا يطم يعني يغطى وهكذا. لكن الثوب يصعب أن تستخرج صبغه دون أن يتأثر. نعم. قال ويحتمل أن لا يملك ذلك لأنه يضر بملك المغصوب منه لنفع نفسه فمنع منه. قال بخلاف الأرض فإنه يمكن إزالة الضرر بتسوية الحفر، ولأن قلع الغرس معتاد بخلاف قلع الصبغ. ولأن قلع الغرس معتاد، وفيه نص صحيح ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيذكره المؤلف، فقد سبق أن علقنا عليه ذكرناه، لكن سيأتي به المؤلف إن شاء الله قريبا ونعلق عليه. قال وإن أراد المالك قلعه ففيه وجهان. إن أراد المالك قلعه يعني طلب ماذا المالك من الغاصب أن يقلع ذلك أن يزيله، قال ففيه وجهان، يعني وجهان يعني تخريجان في المذهب، وليست رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال وإن أراد المالك قلعه ففيه وجهان، أحدهما يملكه ولا شيء عليه كما يملك قلع الشجر من أرضه، والآخر لا يملكه لأن الصبغ يهلك به أشبه قلع الزرع. قال رحمه الله رأيتم هنا قبل قليل ذكر الغرس، فهل هناك فرق بين الغرس وبين ماذا الزرع؟ نعم، لأن الزرع لو قلعته قبل أن يصل إلى وقت إلى سنبله ويصبح صالحا قبل أن يشتد فسد، بعكس ماذا الغرس، لأن الغرس نخلة اشتدت قلعته ونقلتها في مكان آخر، نعم شجرة هذا لا يفسده. إذن فرق بين الزرع وبين الغرس، فلما أجاز في الصورة الأولى قال كقلع الغرس، ولما منع في الصورة الثانية قال كقلع ماذا الزرع. قال رحمه الله وإن بذل المالك قيمة الصبغ ليملكه لم يجبر الغاصب عليه. لماذا لا يجبر مع أنه متعدي في الأصل؟ قالوا لأنه حقه، والله تعالى يقول يا أيها، كما ذكرنا من أدلة تحريم الغصب، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فنحن ردعنا الغاصب وطبقنا عليه ما يجب لأنه ظالم ومتعدي، فكيف أيضا يجبره المغصوب منه على التصرف في ماله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم؟ وفي الحديث إنما البيع عن تراض، فليس له أن يجبر الغاصب عليه. ومنهم من قال يجبره لأنه ليس لعرق ظالم حق وهو متعد فيجبر على ذلك. قال رحمه الله: وإن بذل المالك قيمة الصبغ ليملكه لم يجبر الغاصب عليه، لأنه بيع ماله، ويحتمل أن يجبر كما يملك أخذ زرع الغاصب بقيمته، وهذا فيه نص. نعم. وكالشفيع يأخذ غرس المشتري. ما معنى وكالشفيع؟ أنتم تعلمون مثلا دار مشتركة، أرض مشتركة بين اثنين، بستان ليس مزروعا، لهذا نصف وللآخر نصف، فباع أحدهما نصفه دون أن يرجع إلى شريكه، فللشريك أن يشفع وهو أولى، وأن ينزع ذلك من المشتري من شريكه. فإن كان فيه غرس يتصرف فيه كما ذكر المؤلف، يعني يأخذ الغرس منه أيضا ويعطيه ثمنه. قال رحمه الله: وإن وهبه الغاصب لمالكه ففيه وجهان. يعني يأتي صاحب الصبغ الغاصب فيقول: يا أخي وهبت لك هذا الصبغ، فبدل أن تشق علي وأن تطالبني بإخراجه من الثوب وهذا فيه مشقة، فأنا وهبته لك ولا أريد عنه عوضا، هل يجبر ماذا الصاحب الحق؟ وكذلك لو بنى في أرضه أو غرس وقال: وهبت لك الزرع ووهبت لك الغرس ووهبت لك البناء، فهل يجبر المالك على قبول ذلك؟ هذا فيه تفصيل أيضا، لأنه إذا كان لصاحب الحق وجهة نظر يقول مثلا: أنا لا أريد أن يكون ثوبي مصبوغا لأن لي وجهة نظر في أن يكون كذا، فإذا كانت وجهته ظاهرة قالوا: نعم تحقق له رغبته بأن يطالب الغاصب بماذا؟ بإزالة الصبغ. وإن كانت حجته واهية فلا يطالب بذلك. لماذا؟ لأسباب: أولا أن في ذلك ضررا على الغاصب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الضرر يزال. وفي القاعدة الفقهية المشهورة إحدى القواعد الست: الضرر لا يزال بالضرر، فلا تزيل ضررا بضرر. هذا ثاني. الأمر الثاني أن في ذلك إضاعة للمال، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إذن لا ينبغي أن يضاع المال نتيجة تعنت إما الغاصب وإما المالك في أمر يعود لهما، بل ينبغي أن ينظر إلى المصلحة. قال: وإن وهبه الغاصب لمالكه ففيه وجهان: أحدهما يلزمه قبوله لأنه صار صفة للعين فأشبه قصارة الثوب. ما هي قصارة الثوب؟ ليس المراد بقصارة الثوب تقصيره، يعني تبييض الثوب. الفقهاء مصطلحهم في معنى قصر الثوب وقصر الثوب يعني بيضه، يعني كما يغسل الثوب بالصابون فيصبح نظيفا أبيض، هذا يسمى قصر، والذي يعمل ذلك الآن اللي يعرفون بالغسالين هذا يسمى قصارا عند الفقهاء. وليس المراد أن يقصر الثوب أن يقلل من طوله، لا، بل أن يبيضه. قال: أحدهما يلزمه قبوله لأنه صار صفة للعين فأشبه قصارة الثوب، والآخر لا يلزمه. يعني ما معنى أشبه قصارة الثوب؟ هذه مرة التمثيل بها. أشبه قصارة الثوب كما لو غصب إنسان من آخر ثوب، يعني أخذ منك ثوبا، قميصا أو قطعة قماش، وكانت يعني خلقة أو وسخة، فغسلها لك صار بياضها كبياض اللبن. يقول المؤلف: تأخذها لأن هذا فيه زيادة خير. كذلك هنا أيضا إذا وهب لك الثوب المصبوغ أضاف إلى الثوب صبغا، فيجب على المادة المغصوب منه أن يقبل ذلك الثوب بصبغه. قال: والآخر لا يلزمه لأن الصبغ عين يمكن إفرادها فأشبه الغراس. لأن الصبغ أصله يمكن إفراده فأصبح الغرس، مع أيضا الفارق لأن الغرس فيه سهولة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أشبه الغرس، ما معنى هذا؟ يعني نفرض أن إنسانا غصب أرضا من شخص فغرس فيها نخلا أو شجرا مثمرا، ثم بعد ذلك عاد المغصوب إلى صاحبه، إما أن يكون عن طريق السلطة عن طريق القضاء، أو أن الغاصب ندم ورد الحق إلى صاحبه، فقال: يا أخي أنا أريد أن أتنازل لك عن ما في هذه الأرض من نخل أو شجر أو غير ذلك، كله لك اتركه ولا أطلب مقابلا. هل يجبر المالك على ذلك صاحب الحق؟ العلماء فصلوا القول فيه، قالوا: إن كان للمالك غرض، مثلا وجد أنه غرس أرضه ماذا، تفاحا أو برتقالا أو ليمون، قال: لا يا أخي أنا ما أريد، أنا أريد أن أغرسها نخلا، وربما غرسها نوع من النخل، قال: لا أنا أريد النوع الفلاني من النخل، فاقلع غرسك هذا لأنني أريد غيره، قالوا: يقبل قول المالك لأن وجهته صحيحة. أما إذا لم تكن له وجهة صحيحة، قصده فقط الإضرار بالغاصب، يعني يريد أن يكافئه أن ينقل الضرر إليه، فقالوا: لا يمكن، لأنه يأتي إليه فيقول: يا أخي أنا الآن هذه الأرض غرستها نخلا أو شجرا، وهذا لا شك فيه مصلحة لك، فلماذا تشق علي؟ أولا هذا ضياع مال، ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ضياع المال. الأمر الثاني أن هذا فيه تكلفة، فيحتاج إلى وقت ويحتاج إلى معاول لتستخرج هذه الأشياء، وهذه حقيقة فيها ضياع، فأنا تركتها لك. فإذا لم يكن للمالك وجهة نظر مسلمة، قالوا: فإنه يجبر على بقاء ذلك، لأن هذا زيادة خير ولا يلحقه ضرر، وفي إزالته ماذا، مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، ونهي أيضا عن إضاعة المال. قال رحمه الله تعالى: فإن أراد المالك بيع الثوب فله ذلك لأنه ملكه. يعني هذا الثوب الذي صبغ، قال المالك: أنا أريد أن أبيعه، وقال الغاصب: لا يا أخي أنا لي فيه صبغ. لا يلتفت إلى الغاصب، لماذا؟ لأنه متعد. لكن لو انعكست الصورة فقال الغاصب: أنا أريد أن أبيع الثوب لأنني شريك فيه، لأن الصبغ هو ملكي، فيمنع من ذلك لأنه متعد أيضا. إذن يقبل تصرف المغصوب منه المالك، ولا يقبل تصرف الغاصب، وإن كان هو صاحب الغصب وإن كان هو صاحب الصبغ، لأنه متعد وظالم. قال رحمه الله: فإن أراد المالك بيع الثوب فله ذلك لأنه ملكه، فلم يمنع منه. قال: وإن طالب الغاصب بيعه فأباه المالك لم يجبر، لأن الغاصب متعد، فلم يستحق بتعديه إزالة ملك صاحب الثوب عنه، كما لو طلب الغارس. يعني قصد المؤلف لا يكافأ الغاصب، وإنما الغاصب يوضع له حد، يعاقب ويعامل بنقيض قصده حتى يردع الغاصبون. كل من يفكر في الغاصب أو تحدثه نفسه بذلك، إذا علم بما يترتب على غصبه من أمور، وأنه في النهاية هو الخاسر، فلا شك بأنه سيرتدع ويمتنع عن الغصب. قال: كما لو طالب، قال رحمه الله: كما لو طلب الغارس في أرض غيره بيعها. قال: ويحتمل، يعني ما معنى هذا؟ كما لو أن إنسانا غصب أرضا فغرسها شجرا أو نخلا وطلب بيعها، أي الغاصب، هل ننظر نلتفت إليه؟ لا، لا نلتفت إليه، لأنه يطالب ببيع ملك غيره، فهذا لا يلتفت إليه. إذن المؤلف قاس الغاصب الذي يريد بيع الثوب الذي له فيه غص، الذي له فيه صبغ، بمثابة من يغصب أرضا له فيها شجر أو غرس ويريد بيعها، لا يلتفت إليه ولا تحقق رغبته. قال: ويحتمل أن يجبر ليصل الغاصب إلى ثمن صبغه. قال: ويحتمل، وإن كان الأصل هو الأول، أنه يجبر حتى لا يضيع على الغاصب سبغه، لكن الأول هو الراجح وهو الصحيح. قال: وإن غصب ثوبا وصبغا من رجل. هذه الصورة الأخرى، المرة الأولى غصب ثوبا وصبغه بصبغ من عند، أي صبغ للغاصب. المرة هذه غصب ثوبا وصبغا، وقد يكون أيضا الصبغ من صاحب الثوب وربما من غيره. قال: وإن غصب ثوبا وصبغا من رجل فصبغه به فعليه رده وأرش نقصه إن نقص. يعني لو غصب من إنسان ثوبا وهذا صاحب الثوب مهين الصبغ ليصبغ ذلك الثوب، فجاء فأخذه منه قهرا. ولهذا الإخوة الذين حضروا معنا انتبهوا للفرق بين الغصب وبين السرقة، لأن الغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، هذا هو تعريفه. ونحن عدلنا في تعريف المؤلف، لأن المؤلف قال هناك هو الاستيلاء على ملك الغير، وقلنا إذا وقفنا عند ملك معنى هذا نخص ذلك بالملك، لكن لو قلنا الاستيلاء على حق الغير يدخل في ذلك ما يملكه الإنسان من متاع ودراهم وأثاث وطعام وما يختص به، كالكلب الذي يجوز له أن يقتنيه، كلب الصيد أو الحارث أو الزرع، أو كذلك جلد الميت إذا دبغ، هذه كلها تدخل في اختصاصه، فلا يجوز لأحد أن يتعدى على كلب أحد مما يجوز له اقتناعه فيستولي عليه، هذا لا يجوز، وإن كان الكلب لا يباع لأن الرسول نهى عن ثمن الكلب. إذن هنا هذا أيضا ينبغي أن ننتبه له. نعم. قال: وإن غصب ثوبا وصبغا من رجل فصبغه به فعليه رده وأرش نقصه إن نقص. ما معنى هذا؟ يعني جاء إلى شخص عنده قطعة قماش، وانتبه أيضا ليس المراد بالثوب، وهذا سبق نبهت عليه كثير، لكن اليوم حضر مجموعة من الإخوة، لا يقصد بالثوب هنا القميص المخيط، لا، يقصد بالثوب ما هو أشمل، قطعة القماش هذه ثوب أصلها، لك أن تفصلها ثوبا أو تفصلها سدرية أو كوت أو غير ذلك أو سروال، هذه كلها يجوز لك. إذن الثوب إذا أطلق عند أهل في مصطلح الفقهاء ينصرف إلى القماش، والثوب أيضا هذا القميص سمى ثوبا، لكن ذاك هو الأشهر. إذن هنا غصب، جاء إلى شخص فوجد عنده ثوب وقد هيأ الصبغ ليصبغ فأخذ، غصب الثوب منه قهرا أخذه منه لأنه أقوى منه أو له سلطة، وأخذ الصبغ ثم ذهب وأعطاه لخادمه أو عامله أو صبغه بنفسه. هنا ما الذي يجب؟ يجب عليه أن يرد الثوب مصبوغا ويضمن أرش النقص. الصبغ له قيمة والثوب له قيمة، فنقدر قيمة الثوب مصبوغا، أهي كقيمتهما منفصلين؟ فإن كانت كذا يأخذ حقه، وإن كانت أقل فإنه يرد الثوب مصبوغا وأيضا يدفع النقص الذي طرأ عليه. وأيضا نأتي إلى الخلاف فيما لو طالب صاحب الثوب بإزالة الصبغ منه، فإن عليه أن يزيله إن كان هناك طريقة لذلك. قال: فعليه رده وأرش نقصه النقص، لأنه بفعله والزيادة للمالك، لأنه عين ماله ليس للغاصب فيه إلا أثر. يعني لو زاد بعد الغصب، سرق ثوب يعني غصب ثوبا وصبغا، وكان قيمة الثوب والغصب مجتمعين 40 ريالا، فلما صبغ ارتفعت القيمة لأنه أضيف إليه خدمة فصار 50، يأخذ المالك الثوب والزيادة، وذاك لا يأخذ إلا الحجر الذي هو الغاصب. نعم. قال: لأنه عين ماله ليس للغاصب فيه إلا أثر. لأنه عين ماله، وهذه الزيادة نماء ذلك المال، فهو الذي يستحقها. ولذلك هناك لما اشترك في أمر إذا كان النماء للغاصب يأخذه، لكن هنا النماء للمالك والغاصب ليس له شيء. قال رحمه الله: وإن صبغه بصبغ غصبه من غيره. قد يقصب الثوب من شخص والصبغ من شخص آخر، وهذه هي الصورة الثالثة. فهما شريكان في الأصل والزيادة. قال: وإن نقص فالنقص من الصبغ لأنه تبدد، ويرجع صاحبه على الغاصب لأنه بدده، يعني تبدد لأنه يتبخر ويذهب هنا وهنا. نعم. قال: وإن غصب عسلا ونشاء. انظروا، يعني غصب عسل أيضا. أنواع الغصب كثيرة جدا، والمؤلف يعطينا أمثلة. وإلا الغصب هو التعدي على حقوق الآخرين، يعني أي إنسان يضع يده على حق لغيره يملكه ويختص بهذا يسمى غاصب، لا يجوز له ذلك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه الله به سبع أراضين، وفي لفظ طوقه سبع أراضين يوم القيامة، وفي لفظ من غصب شبرا من الأرض ظلما طوقه سبع أراضين يوم القيامة. أما لو أن إنسانا غصب أرضا لغيره وجاء القاضي وأخذ منه قهرًا، هذا لا يسمى غصبا. ولذلك قلنا: الاستيلاء على حق الغير بغير حق قهرا. أما أن يستولى على ما بيد إنسان بحق، كما مثلا يتصرف مثلا الولي في مال اليتيم فيما فيه مصلحته، أو يعتدي إنسان على حق آخر فيسلبه فيأتي القاضي فيأخذ منه ويرده، هذا بحق أخذ فيرد إلى صاحبه. قال: فالنقص من الصبغ لأنه تبدد، ويرجع صاحبه على الغاصب لأنه بدده. قال: وإن غصب عسلا ونشاء فعمله حلواء، يعني أخذ العسل وأضاف إليه النشا. النشا كما ترون النشا يوضع في الثياب، والنشا اللي يوضع في بعض ماذا الحلويات وغيرها. نعم. فهذا نوع، فهذا إذا خلطوا بغيره وصنع منه الحلويات، سواء غصب عسلا أو غصب مربى مثلا وأضاف إليه نشا، أو غصب زيتونا وأضاف إليه غيره وعمل منه بيتزا كما يقولون، يعني نوع من أنواع الخبز. كل هذا المؤلف يعطينا مثالا ونحن نطبق عليه كل شيء. يعني غصب رغيفا وأضاف إليه شيئا، أيضا غصب مثلا لحما وأضاف إليه مرقا، إلى غير ذلك. يعني هذه كلها الأشياء تدخل في باب الغصب. نعم. قال: فحكمه كحكم غصب الثوب وصبغه سواء. سواء. وقد رأينا الغصب أنواع ثلاثة، يعني إذا غصب الثوب وصبغه من صبغه هو وبقيت القيمة محتفظة، يعني كما كانت شريكان، وإن زادت فهي بينهما، وإن كانت الزيادة لأحدهما فهي له لأنها نماء ماله، وهكذا كما مر بنا. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإن غصب أرضا فغرسها أو بنى فيها لزمه قلعه. هذا هو الذي يحصل أيها الإخوة، أكثر ما يحصل الغصب في مثل هذه الأمور، أن يأتي إنسان لأرض شخص فيستولي عليها قوة يغصبها ثم يزرعها، أو يغرس فيها شجرا، أو يتخذها مستودعا، أو يقيم فيها أدوات أو غير ذلك. المهم أنه يستولي عليه، أو يستولي على بيت ويضعه ماذا يسكن فيه، أو مثلا يجعله مستودعا أو خزينة لمول إلى غير ذلك. هذه لا خلاف بين العلماء الأئمة مالك والشافعي وأحمد في أن الأراضي تغصب. الإمام أبو حنيفة يقول: الأرض لا تغصب، ولكن يضمن الغاصب ما يتلفها. لو غصب مثلا أرضا ثم زرعها وأغرق ما فيها، أغرق الأرض، فإنه يضمنها بتلفها. يعني الخلاف بينهم من حيث أن الجمهور يرون أن الغصب يقع على الأرض، وأبو حنيفة يرى أن الغصب ينطبق إذا ترتب عليه تلف، فإن لم يكن فلا. وأيضا منهم من الحنابلة من قال، هناك رواية للإمام أحمد تتفق أيضا مع مذهب أبي حنيفة. وأما محمد بن الحسن من الحنفية فهو مع الجمهور، وأما أبو يوسف فهو مع إمامه الإمام أبي حنيفة. قال رحمه الله: وإن غصب أرضا فغرسها أو بنى فيها. انتبه أيها الإخوة، لما يقول غرس يعني وضع فيها شجر، ولما يقول زرع وضع فيها زرعا، وفرق بينهما. الغرس يقلع ويبقى محتفظا في الغالب بحال، أما الزرع لا، لو قلعته يعني زرع فيها قمحا ثم جيت إليه قبل أن يشتد وحصدته أو قلعته، معنى هذا ضيعته. نعم. قال: لزمه قلعه، لما روى سعيد بن زيد رضي الله عنه. هذا هو الحديث الذي ذكرت لكم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. ورواه أبو داود وغيره. انظر إلى تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وصف من يتعدى على حق غيره. قال: ليس لعرق، وفي لفظ ليس لعرق بالتنوين، ظالم حق. عرق، هذا الظالم وصف بأنه عرق لأنه أخذ حق غيره فغرس فيه، فكأنه أنبت العروق في تلك الأرض، فوصف هو بذلك. هذا أيها الإخوة له مناسبة. أنتم ترون أحيانا بعض آيات القرآن تنزل لسبب، يعني يحصل سبب من الأسباب فتنزل الآية، وربما تنزل الآيات لغير سبب، وهذا أكثر آيات القرآن. قد يسأل عما يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، إذا سئل عنها. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. يسألونك ماذا أحل لكم، قل أحل لكم الطيبات. يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، وهكذا. إذا أحيانا الآيات قد تنزل لسبب، والغالب أن أكثر الآيات أي سور القرآن تنزل لغير سبب، لكنها بلا شك إنما القصد هنا يعني ما تنزل بأحد، لا، ولا شك بأن آيات القرآن لا تنزل إلا لحكمة ولغرض من الأغراض، لأن فيها إصلاح للمجتمع، فيها ماذا؟ إيراد للأحكام، يعني كل ما فيه صلاح الناس تجد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيه رجل اعتدى على أرض رجل من الأنصار، يعني جاء رجل فتعدى على أرض رجل من الأنصار من بني بياضة فغرس فيها غرسا، فاختلف فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو القاضي والحكم؟ هو رسول الله، فهو رسول الله وهو القاضي وهو المبلغ عن الله، وهو الذي أيضا يقضي بين الناس. إذن فجاء إلى رسول الله فاختصم، ماذا فعل رسول الله؟ رد الحق إلى صاحبه، حكم، قضى بالأرض لصاحبها للأنصاري، وقضى على صاحب الغرس بأن يقلع من الأرض. يقول الراوي: وإني لأنظر إلى ماذا أصولها تقلع بالفؤوس، يعني تدك من أسفلها. قال: وإنها لا نخل عم، يعني نخيل، يعني عالية، تجد ماذا؟ فرعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولكن لما كانت ظلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإزالة الظلم ورد الحق إلى صاحبه. لكن لو رضي صاحب الحق أن تبقى وعوضه فهذا له. وإذن هنا انظروا، رد الحق إلى صاحبه. ليس لعرق ظالم حق، إذن ليس لأحد أن يتعدى على حق آخر ويقول: أنا هذه أرض بيضاء، أنا أتي وأزرع فيها، إذا جاء صاحبها أردها له. هناك من يتداركه الله سبحانه وتعالى بلطفه، فتجد أنه يندم في وقت يجد الندم فيه مصلحة، فيرتدع عن غيه ويرد الحق إلى صاحبه ويطلب منه السماح. وبعض الناس يتمادى وربما يستمر في ظلمه فتدركه المنية ويلقى الله تعالى وهو عليه غضبان ويحاسب عن ذلك حسابا يسيرا. وبعض الناس إذا شابت شواته وقوست قناته وأصبح رجلا ضعيفا تفكر ورأى أنه في أخريات حياته، وخشي يتذكر عقاب الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، يعني يجد أن كل شيء سيسأل عنه، فحينئذ يندم. لكن هل يتدارك؟ العلماء وضعوا حل: إن وجد صاحب ذلك الحق فعليه أن يرده لصاحبه وأن يتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن لم يجده يتصدق عنه، يتصدق عنه بالمال في أوجه البر، مثل بناء المساجد، الترع، حفر الآبار، بناء مثلا المساكن التي يسكن فيها طلاب العلم المحتاجون، والفقراء وغيرهم، المهم أنها يصرفها في أوجه البر نيابة عنهن. قال: ولأنه شغل ملك غيره بملك لا حرمة له في نفسه فلزمه تفريغه، كما لو ترك فيها قماشا. يعني كما لو جاء إلى هذه واستولى عليه وحط فيها وضع فيها بضاعة فإنه يطالب بنقلها لأنه شغلها. قال: وعليه تسوية الحفر ورد الأرض إلى ما كانت عليه. هنا إذا جاء أيها الإخوة استولى على الأرض، قد يكون أخذ من ترابها فأخرجه أو نقله إلى مكان آخر، يطالب بنقل التراب وإعادته إلى مكانه. ربما يكون حفر فيها بئرا فأخذ التراب ونقله، يطالب أيضا بماذا؟ بطي تلك البئر. قد يكون أوجد فيها نتيجة القلع حصلت حفر، إذا قلع الغرس يكون مكانها حفر، يطالب بتسويتها وتلبيد الأرض ورشها. أيضا استولى على الأرض مدة، يطالب بالأجرة، والأجرة فيها خلاف بين العلماء. قال رحمه الله: وعليه تسوية الحفر ورد الأرض إلى ما كانت عليه وضمان نقصها إن نقصت. هذا كله يطالب به. إذن يسوي الأرض، يرد التراب إلى مكانه، يسوي الحفر يدفنها، إن حفر بيرا وطلب منه أيضا طيه، يعني أن يدفنه يدفنه، وأيضا ما يحصل في الأرض من نقص فإنه يطالب بتعويضه. قال: وضمان نقصها إن نقصت لأنه حصل بفعله. قال: وإن بذل له المالك قيمة غرسه وبنائه ليملكه فأبى إلا القلع فله ذلك، لأنها معاوضة فلم يجبر عليها. لأنها معاوضة، ما معنى معاوضة؟ يعني لأن المالك دفع له قيمة تلك الأشياء عوضا، والعوض لا يجبر عليه الإنسان. لا يأتي إنسان إلى دكانك ويقول: بعني هذه السلعة، فتقول له، يقول: لا بد أن تبيعها، رضيت ما بيت. لا، لا يأتي إنسان إليك ويقول: بعني سيارتك، ما أريد يا أخي، بعها إما رضاء وإما قسرا. لا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبعضهم قال: لا، هذا غاصب، هذا معتدي، فإنه حينئذ يطالب بالقلع. وأيضا بالنسبة للمالك له أن يطالبه بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن وهبه الغاصب الغراس أو البناء لم يجبر على قبوله إن كان له غرض في القلع، لأنه يفوت غرضه. هذه فيها تفصيل أيها الإخوة. يعني إنسان غرس في الأرض أو بنى فيها غرفا أو حيطان أو مجالس أو دكة أو غير ذلك، يعني أقام فيها أبنية أو غرس، ثم جاء الغاصب قال: يا أخي، أنا أنفقت مالي وجهدي وجيت بالعمال وأمضيت وقتا كثيرا وخسرت كذا من المال، أنا أريد أن أتركها لك لوجه الله تعالى مقابل أني قد اعتديت، ولا أريد أكثر منك إلا أن تسامحني ليلقى الله سبحانه وتعالى وهو عني راض، فأنا أخطأت وارتكبت السيئة، فأنا أريد أسأل الله تعالى أن يبدل سيئتي بحسنة. هنا يقول العلماء، هذه فيها تفصيل، حينئذ لا يجبر المالك على أن يأخذها. لا، لأن المالك ربما يقول: نعم، أنت غرستها وأنت تبت إلى الله وتريد أن تخرج من ذنبك، لكن أنت غرستها شجرا مثلا فاكهة وأنا أريد تمرا، أنا لا أريد هذا، لا علاقة لي به، أنا عملي إنما هو في التمر وتجارتي فيه، وأريد أن يكون ثمرة أنا أستفيد منها وأتصدق بها. هنا له غرض صريح، قالوا: لا، يجبر الغاصب على ماذا؟ نقض البناء، يعني هدم البناء، وأيضا قلع الغرس، لأن صاحب الملك لا يريد ذلك، يريد غيره. أما إذا كان المالك يريد أن يتشفى، يريد أن يلحق الضرر بماذا؟ بالغاصب، مع أن له مصلحة بذلك، هو ما يريد أن يغير، لكن يريد: لا، أريد أن ينتقم من. وهكذا ترون بعض الناس لا يدفع الحسنة السيئة بالحسنة. انظر إلى قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فبعض الناس إذا اعتدي عليه أخطأ يريد أن ينتقم، يريد أن يقابل الإساءة بالإساءة، وبعض الناس لا، تجده رقيق القلب، طيب طيب النفس، يقول يا أخي خلاص ما دمت قد نتمت وتبت إلى الله تعالى فاذهب سامحك الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنك. هذا لا يريد أن ينتقم منه، فأيهما؟ فكيف يعامل الحاكم؟ لا، قالوا يجبر المالك على إبقائه. لماذا؟ لأن هذا أصبح يتعارض مع منهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وقال من ضار ضره الله. من ضار، هذا يريد أن يضار الغاصب، يريد أن ينتقم منه، من ضار يعني استبدل الضرر بضرر ضره الله. وقال عليه الصلاة والسلام ونهى عن قيل وقال وإضاعة المال، نهى أيضا عن إفساد المال. إذن هذه كلها أصول الشريعة وأدلتها عموماتها تمنع من ذلك. إذن نقول إن كان للمالك غرض لا يريد هذا الشيء ولكنه يريد غيره، يعني له غرض صحيح، نقول لك الحق أن تطالبه بأن يخلع ما في الأرض، يقلع الغرس ويهدم البناء. وإن كان لا، ليس له غرض إلا شيء واحد، هو إلحاق الضرر والخسارة. بماذا؟ وإضاعة الوقت بالنسبة للغاصب، فيقال له لا يا أخي، الغاصب سبق أن تعد عليك وألحق بك الضرر وقد رفع يده عن ذلك، فلا تستبدل الضرر بضرر مثله، لأنه كما قال العلماء أخذوا الحديث من الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار، أخذوا من الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار، فوضعوا قاعدة كبرى الضرر يزال، ثم فرعوا عنها قاعدة فقهية مشهورة الضرر لا يزال بالضرر. انظروا، الضرر لا يزال بالضرر، يعني مثلا أنت كنت مثلا في فلاة فخشيت ماذا؟ من الموت، وعندك إنسان لا تذهب وتعتدي عليه فتقتله وتأكل من لحمه، هذا لا يجوز لتزيل ضرر نفسك بإلحاق الضرر بغيرك. لا، أيضا لا ضرر ولا ضرار لا ينبغي أيضا أن يكون إنسان معه ما لا يكفيه إلا لنفسه ليسد رمق فتأخذه منه بالقوة، لا، وهكذا. إذا لا ضرر ولا ضرار. قال رحمه الله تعالى وإن لم يكن له فيه غرض احتمل أن يجبر، لأنه يتخلص كل واحد منهما من صاحبه بغير ضرر. وهذا هو الأرجح في نظر الذي قال المؤلف احتمل، أنا أرى أن هذا هو الراجح، لأن هذا هو الذي إذا دققنا النظر ونظرنا في أصول الشريعة وعموماتها نجد أنها تؤيده، لأن إنسان ترك لك شجرا وترك لك مباني وفيها مصلحة لك، ربما لو أردت أن تنشئ المباني وأن تغرس لأنفقت مالا عظيما، فلماذا هذه المضارة؟ إذن عليك أن تتقبله وأن تعفو عن أخيك المسلم الذي عاد إلى رشده وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أيها الإخوة بأن المؤمن دائما ينبغي أن يكون عونا لأخيه على الخير، يعني أنت وجدت إنسان ارتكب خطأ وعاد إلى الصواب شجعه، خذ بيده لطريق الخير، لا تكون سببا أيضا بأن يستمر في ضلاله، لا، لأنك تكسب إثما بذلك، بل وجدت إنسانا ضالا فعليك أن تأخذ بيده إلى طريق الهداية والرشاد والفلاح، لأنك تكسب أجرا أيضا على ذلك. قال رحمه الله واحتمل ألا يجبر لأن ذلك عين يمكن إفرادها فلم يجبر على قبولها كما لو لم يكن في أرضه. يقول المؤلف ويحتمل ألا يجبر، لماذا؟ قال لأن هذا عين يمكن إفرادها، يعني هذه تؤخذ، يعني الغرس لا يفسد عليه، وأيضا إذا نقض البناء يستفيد ماذا؟ من النقيض الذي يخرج منه، لكن الواقع لا يتأثر لأن هذا أمضى فيه وقتا وبنى وغير ذلك، فإذا كان المالك يستفيد منه وله مصلحة فعليه أن يستجيب وأن يقبل ذلك. قال وإن غرسها من ملك صاحب الأرض فطالبه بالقلع وله فيه غرض لزمه، لأنه فوت عليه غرضا بالغرس فلزمه رده، يعني كالصورة الأولى حتى لو كان الغرس من مال المالك. نعم. قال كما لو ترك فيها حجرا وإن لم يكن فيه سلام. نعم. قال وإن لم يكن فيه غرض لم يجبر عليه لأنه سفه ويحتمل أن يجبر. وإن لم يكن فيه ضرر فإنه يجبر عليه لأنه سفه، لأن إضاعة المال أيها الإخوة نوع من السفه، والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. يعني الإنسان كما درسنا في كتاب ماذا الرشد وكتاب أيضا السفيه والحجر، وبينا أنواع أنه أنواع ثلاثة، بينا أنه يحجر على الكبير، قد يكون إنسان عمره 50 سنة أو 60 سنة يحجر عليه، يستمر الحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف في المال، يحسن التصرف في الأمور الأخرى لكنه أخرق في المال فهذا يحجر عليه. الصغير يحجر عليه لأن يصل إلى سن الرشد فيختبر، فإذا وجدت منه البراعة والخبرة والقدرة يعطى المال. الكبير الذي يتصرف في المال ويضيعه هذا يحجر عليه مهما تقدمت سنه. إذن هذا نوع من السفه، ألا تقبل شيئا خالصا جاهزا مقابل أن تضر غيرك، هذا نوع من السفه لأن هذا فيه ضاعة للمال. قال ويحتمل أن يجبر لأن المالك محكم في ملكه. قال رحمه الله وإن أراد الغاصب قلعه فللمالك منعه. انظر إلى العبارة هذه الدقيقة التي أوردها المؤلف، لأن المالك محكم في ملكه، يعني أي إنسان يحكم في ملكه لا يكون ظالما ولا متعديا. يا أخي جاءك إنسان إلى بيته وقال أريد أن تبيعني بيتك، تقول يا أخي لا أريد أن أبيعه أنا بحاجة له، أو حتى لا أريد، يقول طيب أجرني إياه، تقول لا أريد أن أجرك إياه، يقول لا يا أخي لابد أن تؤجرني، تقول هذا ملكي فأنا حر فيه، لي أن أؤجره ولي أن لا أؤجره. لكن هناك شيء اسمه التعاون بين المؤمنين، أيضا فيه رفع العسر عن المؤمنين، التخفيف من كربهم، هذه مطالب بها المؤمن، وهناك أخلاق ينبغي أن يلتزم بها المؤمن، لأن أيضا من أقسام الشريعة الإسلامية إلى جانب العقيدة والعبادات والمعاملات أيضا الأخلاق، فالناس مطالبون بأن يتعاملوا بالأخلاق، ولذلك تجد أن الناس يتفاوتون في منازلهم بالنسبة لحسن أخلاقهم. قال وإن أراد الغاصب قلعه فللمالك منعه لأنه ملكه وليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل. إن أراد قلع ماذا؟ الغرس الذي هو لصاحب الأرض، عكس الأولى كان الغرس وأيضا البناء للغاصب، هنا غصب هذه الأرض ووجد فيها غرسا فوضع غرسه في الأرض، أو وجد فيها أشياء فبنى في الأرض ماذا من مواد صاحبها، هذا يقول المؤلف لا يمنع. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل فإن حفر فيها بئرا فطالبه المالك بطمها لزمه. هذه حفر البئر قد تكون الأرض ليس فيها بئر وصاحبها يريد أن يغرسها، فهو أن يغرس الأرض إذن هو بحاجة إلى البئر، لكن قد لا يكون بحاجة إليها، ربما تكون البئر في مكان لا يريد أن تكون في هذا المكان، إذن فله أن يطالبه بدفن تلك البئر طمها، يعني دفنها يعني تغطيتها. نعم. يعني يقول إذا غصب أرضا من شخص وكذلك غصب الغرس فغرسه كلها ملك غيره، هو ما الذي له أثر العمل؟ هو الذي أخذ هذا الغرس وحفر له ووضعه في الأرض، أليس هذا أثر عمله؟ لكن أثر عمله لا ننتبه إليه، يعني أثر عمله عمل يده أو استخدم غيره ليعمل هذه أثار. صلى الله على محمد.